عندكم أسئلة ولا شيء؟ ها الكلمة ما يخالف، لكن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلمة هي على حديث، وهذا الحديث له علاقة في الدروس التي تدرسونها، وهو حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث فيه أمران. الأمر الأول اختيار الله للشخص الذي يوجه إلى هذا الاتجاه، وهو الفقه في دين الله. والأمر الثاني هو الفقه، لكن ما هو الفقه الذي قصد من هذا الحديث؟ الفقه الذي قصد من هذا الحديث هو فهم كلام الله وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باستعمال الوسائل التي تستعمل لذلك. وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، وجبريل عليه السلام تلقى القرآن من الله، سمعه من الله وألقاه على الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعه، وتكفل الله بحفظه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤديه، كما قال جل وعلا: سمعتموه في القراءة التي قرأها الإمام في سورة القيامة، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وتلقاه الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكفل الله بحفظه إلى أن تقوم الساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، السنة. والعلاقة بين السنة وبين القرآن أنها تكون مؤكدة وتكون مبينة، وفيها أمور جاءت زائدة لكنها راجعة إلى أصل الأوامر التي في القرآن، كما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن القرآن يبين بعضه بعضا، وبيان القرآن للقرآن صنفان: الصنف الأول بيان متصل، والصنف الثاني بيان منفصل. بيان متصل وبيان منفصل. وإذا نظرنا إلى السنة أيضا وجدناها أنها مبينة للقرآن، لكن فهم القرآن من جهة والربط بين السنة والقرآن من جهة أخرى، هذا يحتاج إلى وسائل يتعلمها الإنسان ويستخدمها في فهم القرآن والسنة وفي العلاقة بين القرآن بعضه مع بعض وعلاقة السنة بعضها مع بعض وعلاقة السنة بالقرآن. هي ثلاثة: علاقة القرآن بعضه ببعض، وعلاقة السنة بعضها ببعض، والعلاقة بين السنة والقرآن. وذلك من أجل أنه إذا تكلم يكون كلامه على بصيرة، والوسائل التي يستخدمها الشخص من أجل أن يفهم القرآن وأن يفهم السنة وأن يفهم العلاقة بين القرآن بعضه مع بعض ويفهم العلاقة بين السنة بعضها مع بعض والعلاقة بين السنة والقرآن، كل هذه الأمور. وهذه تسمى مفاتيح، مفاتيح لفهم القرآن والسنة. هذه المفاتيح منها ما هو مشترك بين القرآن والسنة، ومنها ما هو خاص بالقرآن، ومنها ما هو خاص بالسنة. منها ما هو مشترك بينهما، ومنها ما هو خاص بالقرآن، ومنها ما هو خاص بالسنة. إذا لم تتمكن من هذه العلوم فلا تدخل في الكلام في السنة وفي القرآن. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. المفاتيح المشتركة منها علم اللغة، سواء كان علم اللغة من جهة الوضع أو كان من جهة الاستعمال أو كان من جهة فقه اللغة. والكتب لهذا النوع، لهذه الوسيلة، كثيرة جدا متيسرة، سواء كان فيما يختص بغريب القرآن أو غريب السنة أو الفقه، فقه اللغة. ففي كتب كلها متيسرة، حمك الله، ما عليك إلا أن تسأل عنها. ففيها مفردات غريب القرآن المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، وفيه النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وفيه أيضا كتاب الغريبين، يعني غريب القرآن وغريب السنة. المهم، وفي كتاب الإفصاح لابن أحمد ابن فارس ابن زكريا، هذا أيضا في فقه اللغة. وفي كتب كثيرة في فقه اللغة متيسرة. المهم هو أن الشخص لا بد أن يكون على علم بمفردات القرآن وفي مفردات السنة، يعني الكلمات. من جهة فهم المفردات في القرآن، هذه لها علاقة من جهة الرسم، ولها علاقة من جهة القراءة، وفيه علاقة بين الرسم وبين القراءة. فإذا يحتاج الشخص إلى معرفة رسم القرآن وإلى معرفة القراءات. وأنا ذكرته، وإن كان هذا خاص بالقرآن من وجه، لكن له علاقة بمعرفة المفردات. وفي كتب في رسم المصحف متيسرة، وفي كتب أيضا في معرفة القراءات. فيحتاج الإنسان إلى كتب مفردات اللغة، كتب فقه اللغة، كتب رسم القرآن، كتب القراءات. كل هذا يتعلق بالمفردات، كل هذا يتعلق بمفردات المفردات بالنسبة للقرآن، من ناحية الرسم ومن ناحية القراءات، لكن له علاقة فيها من ناحية الدلالة اللغوية. ومن العلوم المشتركة علم التصريف، وفي كتب أيضا مصنفة، وكذلك كتب الاشتقاق، في أيضا كتب مصنفة، لأن معرفة تصاريف الكلمة ومعرفة اشتقاق الكلمة هذا لا بد لطالب العلم أن يكون على بينة منه، وسواء كان ذلك في علم في القرآن أو كان ذلك في علوم في علم السنة. وكذلك من جهة علم النحو، علم النحو له جانبان. الجانب الأول علم النحو من ناحية الصناعة، يعني من ناحية الحركات التي تعرض للكلام بعد تركيبه، تعرض الحركات التي تعرض له وما إلى ذلك. وهذا يعني هو ناحية شكلية. لكن الناحية الثانية المهمة جدا في هذا هي فقه النحو، فقه النحو، ويسمى علل النحو. وهذا أيضا لا بد لطالب العلم أن يكون على بينة منه، أذكر لكم مثال بسيط. كان في الزمن السابق كانوا يدونون اللغة من أفواه العرب، يرحلون ويجمعون منهم. فكان شخص من هؤلاء قال لأعرابي: أنتم تقولون كان زيد قائما، وتقولون إن زيدا قائم، فلماذا رفعتم زيدا في الأول ونصبتم زيدا في الثاني؟ الأعرابي قال له الكلام كلام عفوي، قال: اختلفت جهتا الكلام. فمعرفة علل النحو أو فقه النحو هذا مهم جدا، فلا بد من أن يكون الشخص على بصيرة من جهة الإعراب، وهذا مشترك بين القرآن والسنة. ولا بد أيضا أن يكون على بصيرة من فقه النحو أو علل النحو. وفي كتب مؤلفة، وفيه تجد الكلام هذا في كتب التفسير، وتجد في كتب شروح الحديث، لكن على شكل مؤلف موجود يعني بهذه الصفة. فيه أيضا من هذا بهذه المناسبة فيه شيء إضافي لهذا، لكن إن بالنسبة للقرآن وهو علل الوقوف في القرآن، لأن تجدون الآن عندما تقرأ القرآن تجد فيه علامات وقف، علامات وقف واجب وجائز ومحرم وماشي على هذه الوقوف، تجدون لها فقه. وهذا له علاقة أيضا في الناحية النحوية. فلا بد أن يكون الشخص على بينة من هذا العلم. أيضا من العلوم المشتركة علم البلاغة، سواء مثلا علم البيان أو علم المعاني أو علم البديع، وهذا كله مشترك بين القرآن وبين السنة. القرآن تجدون أنه كما ذكرت لكم قبل قليل ما يتعلق بالرسم وما يتعلق بالقراءات، لأن الرسم والقراءات لهما جانبان، جانب من ناحية علاقتهما في اللغة، وكذلك من ناحية تكون أن الرسم علم مستقل، وكذلك القراءات علم مستقل. وكذلك بالنظر إلى يعني قواعد التفسير، وفي كتب كثيرة مؤلفة في هذا، سواء كانت قديما أو كانت حديثا. وفي كتاب من أجمع ما يكون حسب علمي أنا، كتاب هذا صاحبه أخذ كتاب الإتقان للسيوطي وأضاف إليه كده تقريبا 13 مجلد وموجود في السوق. هذا أوسع كتاب في علمي أنا كتب في علوم القرآن حتى الآن. فيحتاج الشخص إلى أن يكون على بينة من قواعد التفسير من علوم القرآن. من علوم القرآن تجد يأتي أسباب النزول، ويأتي الناسخ والمنسوخ، معرفة الناسخ والمنسوخ، ويأتي معرفة مشكل القرآن، لأن القرآن فيه كثير من الآيات تكون مشكلة، سواء كان في تفسير الآية بمفردها أو بضم الآية إلى آية أخرى. وفي كتب كثيرة مؤلفة في مشكل القرآن، ما عليك إلا أنك تسأل عنها. في من الكتب المؤلفة حديثا في الموضوع هذا من أحسن ما كتب، في رسالة دكتوراه في المقدم والمؤخر في القرآن، رسالة دكتوراه يعني استقرأ القرآن من الفاتحة إلى آخر سورة من القرآن وحدد فيها المقدم والمؤخر. رسالة ثانية، رسالة دكتوراه في دلالة الاقتضاء، يعني في الحذف، يعني استقرأ القرآن من أوله إلى آخره ويحدد لك الشيء الذي حدث ويظهره لك ويأتي لك بالأدلة الدالة على أن هذا اللفظ محذوف. فأنت تحتاج إلى معرفة المقدم والمؤخر، وتحتاج إلى معرفة المحذوف، لأن المحذوف هذا في حالة تقديره يترتب عليه أحكام، وهو من أسباب الخلاف. المقدم والمؤخر من أسباب اختلافهم في المقدم والمؤخر من أسباب الخلاف، واختلافهم أيضا في الحذف من أسباب الخلاف. في أيضا رسالة أخرى وأنا ذكرتهن لامتيازهن، وفي رسالة ثالثة، لا يعني رسالة لا أدري ما أنا متأكد ماجستير أو دكتوراه، لكن لا ممتاز، في دلالة السياق في القرآن، في دلالة السياق في القرآن. فأنت تحتاج إلى معرفة علم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، وهذا مشترك بينهما. وتحتاج إلى معرفة علوم القرآن، لا بالنسبة للقواعد ولا بالنسبة للكتب التي ألفت في بعض علوم القرآن، لأن المقدم والمؤخر هذا نوع من أنواع علوم القرآن، الحذف هذا نوع من أنواع علوم القرآن، أسباب النزول نوع من أنواع علوم القرآن، وهكذا بالنظر للناسخ والمنسوخ والعموم والكثير. أنا غرضي أن يكون عندك يعني كتب تتعلق بالقواعد، وكتب مؤلفة في كل نوع من أنواع علوم القرآن. وتحتاج أيضا إلى بالنسبة للقرآن، وأيضا بالنسبة إلا بالنسبة للقرآن، تحتاج إلى معرفة القصص، يعني القصص لها جانبان، جانب يتعلق بالتاريخ عموما، وجانب يتعلق بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحتاج إلى معرفة التاريخ من جهة، وإلى معرفة القصص، وإلى معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. القرآن تجدون إنه منظم، والكلمات المختارة تجدون أنها الله سبحانه وتعالى تكلم بها لكن اختيار الكلمات وترتيب هذه الكلمات بعضها مع بعض هذا وترتيب الجمل بعضها بعد بعض هذا تجدون له علم، ويحتاج طالب العلم إلى أن يكون على علم من هذا العلم، وهو علم المناسبة، لأن عندما يتكلم يحدد لك آية يتكلم على اختيار الكلمات، ما هو السر في اختيار هذه الكلمة، وما هو السر في تركيب الجملة، تركيب الجملة سواء جملة فعلية أو كانت جملة اسمية، وما هو السر في جعل هذه الجملة بعد هذه الجملة، وهكذا. فتحتاج إلى أنك يكون عندك هذا العلم، ومكتوب في علوم القرآن علم المناسبات، لكن أنه يتحدث شيئا بسيط، وفي كتب مؤلفة بإمكانك أنك تسأل عنها وتشتريها. تحتاج أيضا إلى معرفة أحكام القرآن، تحتاج إلى معرفة الفقه، معرفة سواء كان الفقه الأكبر الذي هو علم العقائد الإيمان والتوحيد وما إلى ذلك، أو الفقه الأصغر. بالنسبة للسنة تحتاج إلى معرفة علوم السنة، وعلوم السنة مثل علوم القرآن فيه كتب مؤلفة في القواعد، وفيه كتب تجدون كل قاعدة منها مؤلف فيها كتاب فأكثر، فأنت عندما تقرأ القاعدة تبحث عن الكتاب الذي خدم هذه القاعدة. فمثلا تقرأ نوع من أنواع علوم الحديث اللي هو سبب ورود الحديث، السبب، تجد كتاب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث، تقرأ من علوم الحديث النسخ، تجد كتاب خدم هذا العنوان اسمه الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار، تقرأ الحديث الصحيح تجد فيه كتب الأحاديث الصحيحة خاصة، تقرأ الحديث الحسن تجد كتب خاصة في الحديث الحسن، وهكذا. كل علم من علوم الحديث تجد أنه مخدوم، فأنت تقرأ القاعدة وتبحث عن الكتاب الذي ألف في هذه القاعدة. ومشكل الحديث أيضا، فيه مشكل الحديث نوع من أنواع علوم الحديث، تجد فيه كتب مؤلفة، وأوسع كتاب ألف في هذا مشكل الآثار، هذا في مشكلات المتون وفي مشكلات الأسانيد والرجال وما إلى ذلك، يعني هو أوسع كتاب كتب في علمي أنا، أوسع كتاب كتب في علوم في مشكل الحديث. وفي كتاب اسمه التأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. على كل حال، هو المهم هو أنك تكون على علم من هذا النوع من جهة التقعيد، وتكون ويكون عندك كتاب يوضح لك هذا من خلال واقع السنة. وتحتاج أيضا إلى معرفة الأحكام، أحكام الأحاديث، وفي كتب، لأن ابن العربي رحمه الله يقول إن أحاديث الأحاديث الأحكام ما تزيد عن 5000 حديث. المنتقى منتقى الأخبار عندما تعد الأحاديث تجدها 5009 أحاديث تقريبا. وعلى كل حال كلام ابن عربي رحمه الله ما هو بنص قطعي، لأنه ما هو بعن معصوم، لكن إنه ناحية تقريبية. وكتاب المنتقى هذا تجدون إنه من جهة الأحكام مرتب، مرتب على أبواب الفقه من جهة، والأحاديث اللي داخل الباب تجدون أنها مرتبة حسب قواعد الأصول. بمعنى أن إذا كان الحديث منسوخ يذكره قبل ثم يذكر الناسخ بعده، وإذا كان في حديث عام وحديث مخصص له يذكر العام قبل ويذكر المخصص له عقب. إذا كان الحديث فيه إجمال وفي حديث يبينه يذكر الحديث المجمل سابقا ويذكر الحديث الذي يبينه بعده. إذا كان الحديث مطلق يشتمل على معنى المطلق يذكر المقيد بعده، يعني ما يقيده فيما بعد. إذا كان الحديث هذا ظاهره ما هو مقصود للشارع يأتي بالدليل الذي يدل على أن المقصود هو المعنى المرجوح وليس المقصود هو من المعنى الراجح. بس هذا يحتاج إلى أن الإنسان يقرأ بتأني ويكون على معرفة، يكون عنده علم حيث أنه يفهم ترتيب المؤلف رحمه الله. فأنت إذا عرفت هذه الأمور بعد ذلك تستطيع أنك تدخل في فهم القرآن من جهة، فهم السنة من جهة، وفهم وعلاقة القرآن بعضه ببعض من جهة، وعلاقة السنة بعضها ببعض من جهة، وعلاقة السنة بالقرآن. بعد بهذه المرتبة تكون بدأت، ما أقول أنك انتهيت، لا، بدأت في التفقه في الدين، يعني أنك صار عندك استعداد أنك تستنبط من القرآن وتستنبط من السنة وتجمع بينهما، لكن عن طريق القواعد لا عن طريق الشيء العفوي. لأن في بعض الناس يصير كلامه عشوائي، يقول لك والله أنا هذا اللي فهمت، أنا هذا اجتهادي، صار عمره 15 سنة يقول والله أنا فهمت من الآية كذا لكن هذا اجتهادي. طيب لو يجلس يتوضى هذا ما يعرف يتوضى، ويبي يصير مجتهد في تفسير القرآن. فإذا منك أتقنت هذه الأمور بدأت في تطبيق قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن فيه الفقه هذا سبحان الله تجدون أن الإنسان يستنبط من القرآن ويستنبط من السنة أشياء يعني فيها وضوح واضحة، لكن فيه أشياء مثل استنباط ابن عباس من سهرات إلى جاء نصر الله. الصحابة يعني كل تكلم فسئل قيل له ما تقول فيها؟ قال هذا فيه تنبيه على حضور أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما تم شيء إلا بدأ في النقص. هذا الآية هذا إلهام، فقوله يفقهه في الدين هذا يشمل فقه الاستنباط وكذلك الإلهام الذي يرد على قلب الإنسان، لأن قلب الإنسان إذا صار صالح، صار يعني صافي ما في معاصي ولا فيها ولا في تقصير في دين الله، تجد سبحان الله العظيم جيه الأشياء يعني تتمثل له يتكلم عنها كأنها رأي عين. ولهذا تجدون الإمام الشافعي، كان الإمام أحمد يكثر الثناء عليه عند عياله، عند عيال الإمام أحمد. جاء الشافعي ضيف عند الإمام أحمد، في بنت من بنات الإمام أحمد قالت أنا أختبر هالشيخ اللي أبوي دائما يثني عليه. حطت له ماء بعد صلاة العشاء، ما درى عنها أحد، بس حطت له ماء عند المكان اللي هو ينام فيه. أذن الفجر، اطلع الشافعي والإمام أحمد يصلون في المسجد، جت البنت لقت الماء ما تغير، أحرك. جاء الإمام أحمد قالت له هذا هذين الشيخ اللي أنت تندفع وتثني عليه ما له ورد في الليل، لأن ما توضأ، ما حرك الماء، قالت ما له ورد في الليل يعني ما صلى في الليل. قال له الإمام أحمد قال صدقت، أنا صليت الفجر بوضوء العشاء، لكنني كنت أستنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبطت منه 100 مسألة ومسألة. الحديث هذا إذا سمعته قلت له وش فيه؟ ما في شيء. أنا غرضي إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين في فقه الاستنباط وفيه فقه الإلهام، لكن إنك لابد إنك تستوفي المسائل اللي تأهلك الفقه الاستنباط من جهة، وتتجنب الموانع اللي تمنعك من الإلهام. وكثير إذا قرأت في كتب الحديث واستنباطات العلماء، في استنباطات إذا قرأتها يعني تقول سبحان الله كيف إن العالم هذا يفهم هذا الفهم، وهو وارد عليه الإلهام، ما في شيء هذا. وبإمكان الإنسان أن مثلا يضع لنفسه منهج في حياته ويستمر حتى يصل مثلا إلى هذه الدرجة، لكن حنا عندنا عجلة شوي. وأنا أظن ذكرت لكم قصة واحد رحت أنا وياه نبي نلقي أبا القيل درسه، وقال والله أني مشكل علي 3 مسائل في الفقه، وأنا أدري إلى تو صغير. قلت أنت وش دراسك؟ قال والله أنا أحمل الكفاءة. هو يحمل الكفاءة ولا أشكل عليه إلا 3 مسائل في الفقه. المسألة يعني غرضي أنا إن العلم شيء، وتصور الإنسان بما عنده من العلم شيء آخر، فلا بد إن الإنسان يلتفت لنفسه ويحرص بقدر استطاعته على استعمال الوسائل التي تعينه على فهم القرآن وعلى فهم السنة وعلى الجمع بين القرآن وبين السنة. هذه كلمة أحببت أن يعني أتكلم بالنسبة لهذا الحديث، ويكون هذا هو آخر درس لأن الأسبوع القادم والذي بعده اختبار، وعندنا حنا سفر للطائف يمكن ما نجي إلا عند رمضان، ورمضان ما في دروس، فيكون إن شاء الله الدرس يبدأ بعد صيام الست من شوال بإذن الله تعالى. مثلا عندكم الآن شيء من الأسئلة؟ ها ها، طيب أنت قلت كل الكلمة، أنا قلت الكلمة وأنت أعطنا السؤال. في أحد عنده سؤال؟ ها؟ والله هو عندي وموجود في السوق، بس إنه ما أذكره الآن. ها إيه صدق، الزيادة والإحسان، الزيادة والإحسان. إيه بس ترى كتب العلم تبي قراءة، مثل ما يقول بعض الشعراء يقول: وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة، ولكن ما قراها. بعض الناس يصير عنده يصير مثل يعني دواليب ممتازة وصفة كتب ممتازة بس يناظرها لكن ما يقرأ. ها ها، والله في كتب مؤلفة الآن الإخوان، في رسائل، في رسائل موجودة في السوق، وفي قواعد للشيخ أظن بن عثيمين في الصفات. إيه؟ وهذا يقول: ما هي أمثل الطرق لدراسة الفقه؟ مع نرجو البيان مع التمثيل والتعليل. الفقه يدرس على وجوه كثيرة، يمكن على وجوه كثيرة، وتدريس الفقه اللي عندنا هو تدريس تقليدي، هذا الموجود الآن تدريس تقليدي. لكن تدريس الفقه، ولهذا أنا أقول للإخوان اللي يدرسون الأصول واللي يدرسون الفقه، أقول له: أنتم اللي درس الفقه تجد أنه يدرس كأنه أخو من الرضاع للأصول، بعيد مرة، واللي درس الأصول نفس الشيء. هو الفقه هو في الواقع هو نتيجة مستخلصة من أدلة التشريع عن طريق أصول الفقه، يعني تستخدم أصول الفقه، وإن شئت أن تقول قواعد الأصول، تستخدمها في القرآن والسنة وتستنتج منها الفقه الذي هو التوحيد والفقه الأكبر والفقه الأصغر الذي هو فقه العبادات وما إلى ذلك. وفيه دراسة الفقه دراسة التخريج، دراسة التخريج يعني التخريج على قواعد الفقه والتخريج على قواعد الأصول والتخريج على علم الفروق، لأن في تخريج على قواعد الأصول وتخريج على قواعد الفقه وتخريج على الضوابط الفقهية وتخريج على الفروق بين القواعد وتخريج على الفروق بين الفروع وتخريج على قواعد مقاصد الشريعة وفي تخريج على القواعد. هذا يدخل فيه المصالح المرسلة، يدخل فيه أشياء كثيرة فيه، بس ما أقول هذا التخريج. فيه عكسه، دراسة الفقه عبارة عن رد الفروع، عن رد الفروع إلى هذا هو، يعني بمعنى أعم رد الفروع إلى مداركها، والمدرك هذا عام جدا. ففي دراسة الفروع دراسة الفقه، وفيه دراسة الفقه من جهة الاستنباط، الاستنباط من الأدلة بس، ما له علاقة تستنبطه من الأدلة فقط. لو أن اللي يدرس الأصول يربط به الفقه، واللي يدرس قواعد الفقه يربط بها الفقه، واللي يدرس مقاصد الشريعة يربط بها الفقه، واللي يدرس الفروق يعني يربط بها يخليه، ونفس الطريقة اللي يدرس الفقه لو أنه يربط الفقه بقواعده، يعني عندما يدرس الفرع الفقه يرده إلى مدركه، لا يدرسون الكتب الموجودة بس، يدرسه ككتاب، والطالب الطالب مستأجر، مستأجر أن يحفظ هالشيء ويؤديه في الامتحان وبس، والأجرة هي الدرجات. يا أخي في كتاب اسمه الإجماع موجود في السوق، رسالة كاملة، وفيه كتاب اسمه موسوعة الإجماع، هذا فيه المسائل المجمع عليها مرتبة على أبواب الفقه بس. وش تبينا وبعدين أنت الله يرحم حالنا حالك وش تسوي بالإجماع؟ أنا وياك وش أبي أسوي؟ ما في معنى مسويني شيء لبعض بس، وش هالكتاب؟ هل كتاب الشيخ ابن إيش؟ ابن سعدي؟ الله الكتابة هذه ما عرفت أقراها أبدا، طاعيها يتكلم من اللي واضح أنت؟ ها؟ وش هالكتابة هذه؟ أي وش فيها؟ لا كتاب الفروق للقرافي هذا تجدون إن في فروق بين القواعد الأصولية وفروق بين القواعد النحوية وفروق بين القواعد الفقهية وفروق بين قواعد المقاصد، وقد يكون فيه فروق بين بعض الفروع، وفيه أيضا فروق في مسائل العقائد، وفيه فروق في مسائل الزهد والورع، لأنها يزيد عن 500 قاعدة. وكتاب الفروق اللي ذكرها الشيخ ابن سعدي هذه يعني هي إلى الفقه أميل بصورة. وفي كتاب بس ما يحضرني اسمه، فيه واحد قام وصنف الفروق للقرافي، صنفها على حسب العلوم، يعني الفروق اللغوية اجعلها قسم، الفروق الأصولية اجعلها قسم، الفروق بين القواعد الفقهية اجعلها قسم، وهو موجود في السوق بس ما يحضرني اسمه، هو عندي لأني مبطن شاريه بس ما يحضرني الآن اسمه. خلصتوا؟ يلا السلام عليكم. ألم الأسود، وش عندك؟